إخبار بالبعث وما أعده الله سبحانه وتعالى للناس بعد البعث في تفاصيل كثيرة جاءت عن أنبياء الله ورسله، وأكثرها تفصيلا ما جاء في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر رحمه الله تعالى بعض الأدلة على كفر من كذب بالبعث. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. قالوا ذلك على وجه الاستبعاد، على وجه الاستبعاد والتكذيب، أي أيكون بعد صيرورتنا ترابا ورفاتا أن نعاد؟ هذا شيء مستبعد وأمر لا يكون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا من قبل نحن وآباؤنا. فأي أن هذا جاء، يعني جاء فيه وعد، وسمع آباؤنا، لكنه شيء لا حقيقة له، شيء لا حقيقة له وأمر ليس له حقيقة، وعد وذكر لنا وذكر لآبائنا من قبل لكن لا حقيقة له، فهم مكذبون بالبعث. فقال الله عز وجل: قال الذين كفروا، يعني جعل هذا التكذيب من هؤلاء بالبعث علما على كفرهم بالله، علما ودليلا على كفرهم بالله، ولهذا وصفهم بذلك. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام أن أبي بن خلف جاء إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعه عظم، بيده عظم بالي قديم يحمله في يده، وجاء إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقال: أتزعم أن الله يبعث هذا، يعني صاحب هذا العظم البالي، أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم، يعني بعدما تهالك وأصبح بهذه الصفة، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ ثم فته بيده ونفخه بفمه في الهواء، يعني هذا أمر ما يمكن، أمر لا يمكن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يبعثه الله وإياك بعدما تكونون هكذا، يعني مثل هذا العظم، بعدما تكونون هكذا ثم يدخلك النار، ثم يدخلك النار. وهذا آية من آيات النبوة، أن هذا الرجل الذي هو أبي بن خلف يبقى على الكفر ولا يسلم، مثل ما جاء في قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا من الآيات، بقي على الكفر إلى أن مات، وهذا بقي على الكفر إلى أن مات. فالحاصل أن الذين كفروا من أنواع كفرهم تكذيبهم بالبعث، تكذيب من أنواع كفرهم تكذيبهم بالبعث. والتكذيب بالبعث هلاك للمرء، هلاك تام، لأنه إذا كان يعتقد أنه لن يبعث فهو لن يعمل، وسيكون عمله كله للدنيا في مصالحه التي يبغيها في الدنيا، لكن ما عنده عقيدة تدفعه لإصلاح عمله الذي يلقى الله به، لأنه لا يعتقد أصلا بأنه سيبعث ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب، أي من حال المنكرين للبعث المكذبين به مع وضوح براهينه ودلائله وشواهده، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أي إذا صرنا إلى أن أصبحنا تراب ورفات أإنا لفي خلق جديد. وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذه آية أمامهم ظاهرة بينة، خلق الله للسماوات والأرض، هذه آية بينة ظاهرة أمامهم، خلق السماوات أكبر من خلق الناس. وأيضا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي بدأ هذا الخلق، يعلمون ذلك، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، يعلمون ذلك. وإعادة الخلق في النظر العقلي وليس في قدرة الرب سبحانه وتعالى، في النظر العقلي أهون من ابتداء خلقه، قال الله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بربهم، فنعتهم بالكفر، كفار بالله رب العالمين، وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فنعتهم بالكفر في مقام ذكر إنكارهم للبعث، فدل ذلك على أن إنكارهم للبعث كفر برب العالمين. قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل: بلى وربي، أمر الله عز وجل نبيه أن يحلف بالله على البعث. قل: بلى وربي لتبعثن، أمره جل وعلا أن يحلف بالله العظيم على البعث وأنه واقع وكائن لا محالة. وهذه واحدة من ثلاث آيات في القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه أن يحلف بالله على البعث وأنه واقع لا محالة، هذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كذلك قول الله عز وجل في أوائل سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، فهذه ثلاث آيات لا رابع لها في القرآن، فيها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف بالله على البعث وأنه واقع لا محالة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما يصدر من الأحاديث بقال الله تعالى فهو حديث قدسي، حديث قدسي. والحديث القدسي هو من كلام الله، الكلام لله والمعنى لله، كله لله جل وعلا. قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. قال: كذبني ابن آدم، المراد بابن آدم أي من كان كذلك مكذبا بالبعث منكرا له. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. قوله كذبني، التكذيب هو نسبة المتكلم بالإخبار بخلاف الواقع، نسبة المتكلم بالإخبار بخلاف الواقع، يعني يخبر بأشياء غير واقعة. وهنا قالوا إن الله عز وجل أنه أخبر أنه سيعيد الأجساد، وهذا غير واقع، وهذا غير واقع. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. والشتم هو توصيف الشخص بما فيه إزراء ونقص. قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، فقوله لا لن يعيدني كما بدأ، لن يعيدني الله، إنكار البعث والتكذيب به، فهذا تكذيب لله عز وجل. والتكذيب لله عز وجل كفر بالله، وهذا موطن الشاهد من الحديث، تكذيب لله عز وجل هذا كفر بالله. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، هذا برهان واضح وتقدم وروده في القرآن. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا. قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل النفخ في الصور، وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليتا، أحسن الله عليكم، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور، وكم نفخات ينفخ فيه؟ النفخ في الصور هذا جاء ذكره في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. والصور كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وقد وكل الله عز وجل بالنفخ في الصور ملكا، وذكر بعض أهل العلم أنه إسرافيل، لكن لم يأتي تصريح في نص صحيح بذلك، لكن بعض أهل العلم استنبطه استنباطا من بعض الأدلة. فالحاصل أن الصور قرن ينفخ فيه، ووكل في هذه المهمة ملك، وهذا الملك متهيئ ومستعد ينتظر أمر الله له بذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني في أتم الاستعداد والتهيؤ، التقم القرن بفمه ومصغ بأذنه ينتظر أن يؤمر. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم الأمر كذلك. قول كيف أنعم، هذا يستفاد منه أن تفاصيل الإيمان باليوم الآخر لها أثر على العبد إذا أحسن الإيمان بها في تعبده لله وتقربه إليه والاستعداد لذلك اليوم وأهواله وشدائده العظيمة. قال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ أورد في هذا آيتين، الأولى قول الله جل وعلا في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية كما هو واضح ذكر فيها نفختان: نفخة الصعق التي على إثرها يصعق الناس أجمعون ويهلكون كلهم، والثانية نفخة القيام البعث فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية ذكر فيها نفختان. والآية الثانية من سورة النمل قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هذه الآية ذكر فيها نفخة الفزع، ففزع من في السماوات، والفزع غير الصعق، الفزع معناه غير الصعق. بعض أهل العلم عدهما نفختين واعتبر الفزع هو الصعق، وبعض أهل العلم اعتبرها ثلاث نفخات، وهذا هو الصحيح، لأن الفزع هو تغير في هذا الكون واختلال في نظامه وخوف يصيب الناس. وأما نفخة الصعق فهي موت وهلاك. فالصحيح أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع التي دلت عليها آية سورة النمل، ونفخة الصعق، ونفخة القيام اللتان دلت عليهما آية الزمر. قال الشيخ: فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، النفخة الأولى أي في قوله فصعق، فبعض العلم يعتبر ففزع هي نفسها التي جاءت في سورة الزمر: فصعق من في السماوات. قال: ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو صفحة العنق، وأصغى أي أمال، أي أمال أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يميل صفحة عنقه ويرفع. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلحه، يلوط أي يصلحه بالطين. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل شعبة الذي شك. والأقرب كما قال أهل العلم والأصح أنه كالطل وليس كالظل. قال ينزل الله مطرا كأنه الطل. وجاء في بعض الأحاديث لكن في سنده كلام كمني الآدمي، كمني الآدمي، وهذا يقارب ما قيل هنا كالطل. فتنبت منه أجساد الناس، يعني من هذا المطر تنبت منه أجساد الناس، مثل ما ينبت ماذا؟ الزرع إذا نزل المطر. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فذكر في هذا الحديث نفختان، ذكر في هذا الحديث نفختان. قال ومن فسر الفزع، ومن فسر الفزع بدون الصعق يعني بشيء غير الصعق وإنما أمر آخر، فهي ثلاث نفخات، فهي ثلاث نفخات تكون نفخة الفزع نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. الفزع هو التغير، تغير في في في في هذا العالم وفساد في في في في نظامه واختلال، وهو غير الصعق. الصعق هو هلاك العالم وموتهم، والفزع الذي يحصل بسبب شدة وهول وعظم النفخة التي تكون في أول الأمر التي يترتب عليها هذا الفزع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يستدل أيضا لهذه النفخة من القرآن، أعني نفخة الفزع، بقوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ومرد. قال الشيخ ويؤيده ما في حديث الصور الطويل. حديث الصور رواه ابن جرير الطبري وأبو يعلى في المسند والبيهقي في البعث والنشور وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث طويل. والأقرب في هذا الحديث الطويل أن أحد رواته ركبه من مجموعة أحاديث، ركبه من مجموعة أحاديث، ولهذا كثير من ألفاظه لها شواهد وبعضها ليس له شاهد، بل بعضها كما ذكر بعض العلم في شيء من النكارة. وهذا الحديث الطويل نص فيه على ثلاث نفخات، نص فيه على ثلاث نفخات. قال فإن فيه ذكرى ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. والأقرب الله تعالى أعلم أنها ثلاث نفخات وكلها مذكورة في القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام والقرآن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات، يقول شيخ الإسلام والقرآن أخبر بثلاث نفخات، ثلاث نفخات التي أخبر فيها أخبر الله بها في القرآن، واحدة في النمل ففزع، واثنتين في الزمر فصعق، ثم القيام. نعم. قال رحمه الله سؤال كيف صفة الحشر من الكتاب؟ جواب في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة الآية. قال رحمه الله تعالى كيف صفة الحشر من الكتاب، وأخذ يورد آيات من القرآن الكريم فيها بيان لشيء من صفة الحشر. قال في صفته آيات كثيرة، في صفته أي الحشر آيات كثيرة، منها قول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم لذلك منكرين مكذبين. قال ولقد جئتمونا فرادا، فرادا أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معكم إلا الأعمال صالحة كانت أو سيئة. ولقد جئتمونا فرادا، هذا يقال لهم في يوم المعاد، يقال لهم هذا يوم المعاد. وهذا نظير ما جاء في الآية التي في سورة الكهف، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فيقال لهم ذلك يوم القيامة، يقال لهؤلاء المنكرين المكذبين بالبعث. ويأتي الإنسان يوم القيامة كما وصف الله فرادى، أي بلا مال ولا عشيرة، ولا وإن كان من أكثر الناس مالا لا يأتي من مال الدنيا بشيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن أنيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. هذا مثل قوله فرادة، بلا متاع ولا مال ولا شيء من متاع الدنيا. يأتي الإنسان هكذا بنفسه فقط، ليس معه إلا عمله صالحا كان أو سيئا. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات. وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم أجمعين، الأولين والآخرين، لم نبق منهم أحدا ولم نترك منهم أحدا، كلهم حشروا وجمعوا في أرض المحشر، ولم يترك منهم أحد، ولم يترك منهم أحد. وهذا نظير قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، أي كلهم. وفي هذا المعنى آيات كثيرة، في هذا المعنى آيات كثيرة. هذا سؤال الآن للإخوة وعليه جائزة. قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا في كم موطن وردت في القرآن؟ ها؟ أيوة. لا متفق عليه، ويوم نحشرهم جميعا في الأنعام وفي يونس. هذه جائزتك. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات. أيضا هذه الآية من الآيات التي جاء فيها ذكر صفة الحشر، من الآيات التي جاء فيها ذكر صفة الحشر. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نسأل الله الكريم من فضله. وفدا هذه الكلمة تشعر بماذا؟ بالإكرام والتعظيم والإحسان والإنعام، وقل ما شئت وفدا. فالوفد ما حقه حق الإكرام والإنعام والإحسان، فهم يأتون على هذه الصفة يحشرون وفدا. بينما المجرم قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، في أشد ما يكونون من العطش يساقون هذا السوق على وجه الذل أو الذل والصغار والإهانة لهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات. قال وقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. كنتم أزواجا ثلاثة أي ثلاثة أقسام بحسب أعمالكم. أزواجا ثلاثة أي ثلاثة أقسام بحسب أعمالكم. القسم الأول وهو أعلى الأقسام السابقون، والقسم الثاني أصحاب اليمين، والثالث أصحاب الشمال. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، قوله ما أصحاب الميمنة هذا استفهام فيه التعظيم لشأنهم والتفخيم. قال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذا للتهويل لحالهم والتشنيع لفعالهم. قال والسابقون السابقون، السابقون أي إلى الخيرات والأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، السابقون إلى الجنة ورفيع الدرجات وعلي المنازل. ثم ذكر في السورة سورة الواقعة تفاصيل النعيم الذي للسابقين، ثم تفاصيل النعيم الذي لأصحاب اليمين، ثم العقوبة التي أعدها لأصحاب الشمال. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وهذه الآية أيضا من الآيات التي جاء فيها ذكر صفة الحشر. قال الله تعالى: يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم يبعث الناس لرب العالمين، يتبعون الداعي. يتبعون الداعي أي المنادي، لا يميلون عن الجهة التي يدعون إليها، يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات أي سكنت، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. قيل لا تسمع إلا همسا إلا صوتا خفيا، وقيل المراد بالهمس وطئ الأقدام. وطئ الأقدام أي في سعي الناس إلى المحشر، فهما معنيان ذكرا في قوله فلا تسمع إلا همسا، قيل هو الصوت الخفي وقيل صوت الأقدام. ولهذا قال الشيخ: وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. كأخفاف الإبل كصوت أخفاف الإبل وهي تمشي في سيرها. وهذا المعنى جاء عن بعض السلف في تفسير الآية، وكذلك المعنى الأول الذي هو الصوت الأول الصوت الخفي أيضا جاء عن بعض السلف في معنى الآية. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. قال: وقول الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. هذه صفة عجيبة من الصفات التي تتعلق بالحشر، وهي أن الكافر يحشر على وجهه. وجاء في السنة حديث يعد مفسرا للآية وسيأتي معنا، ذكره المصنف وهو في الصحيحين، حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فهذا الحديث يعد مفسرا للآية، يحشر على وجهه يعني يمشي على وجهه إلى أن يطرح في النار. لماذا؟ لأنه في الدنيا نكس دينه نكس دينه فيؤتى به هو منكسا جزاء وفاقا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كيف صفته من السنة؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتبيت معهم حيث وتحشر. هذه في الصحيحين، ما أدري هي مثبتة أيضا في النسخ الأخرى أو، لكن هذا في الصحيحين يضاف: وتحشر بقيتهم، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم، عندكم مكتوبة وتبيت، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا. هذه في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح وتبيت معهم وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم. إذن موجودة وتقيل معهم حيث قالوا، لكن يراجع في الصحيحين: وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال رحمه الله: كيف صفته أي الحشر من السنة؟ وذكر أيضا بعض الأحاديث المبينة لصفة الحشر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأها بهذا الحديث في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق. يحشر الناس على ثلاث طرائق. الحشر الذي في هذا الحديث ليس هو الحشر الذي الحديث عنه هنا الذي هو يوم القيامة، وإنما هو حشر في الدنيا ومن أشراط الساعة وعلاماتها. فهذا الحشر قبل القيامة وقبل النفخ في الصور، يأتي في آخر الزمان وآخر الدنيا، وهو من أشراط الساعة قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. ثلاث طرائق أي ثلاث فرق، ثلاث أقسام، مثل: كنا طرائق قددا. طرائق أي أقسام، أي فرق مختلفة. فالناس يحشرون على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى في من هذه الطرائق قال: راغبين راهبين، راغبين راهبين. هذا الطريقة الأولى، اغتنموا الفرصة من أول الأمر، اغتنموا الفرصة من أول الأمر، وساروا على سعة، ومعهم الركاب، وساروا إلى أرض المحشر على سعة. فهذه الأولى. الطريقة الثانية تقاعدت وتأخرت عن الفرقة الأولى حتى قل الظهر، قلت الإبل التي يركب عليها، فحصل ماذا؟ احتاجوا في ذهابهم إلى أرض المحشر، احتاجوا إلى أن يركب الاثنين على بعير، والثلاثة على بعير، والأربعة على بعير، والعشرة على بعير، يعني يتناوبون في الركوب ويتعاقبون في الركوب. إذن الطريقة الأولى الذين ذكرهم بقوله: راغبين راهبين، راغبين راهبين، هذه الطريقة الأولى، يعني اغتنموا الفرصة من أول أمر وركبوا على الإبل وساروا إلى حيث إلى أرض المحشر. والفرقة الثانية تأخروا إلى أن قل الظهر، فصاروا احتاجوا إلى هذه الطريقة، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. الفرقة الثالثة هي في السقط الذي عندكم، الفرقة الثالثة في السقط الذي عندكم أمليتكم إياه في الصحيحين وتحشر بقيتهم، هذه الفرقة الثالثة، هذه الفرقة الثالثة وتحشر بقيتهم النار. هؤلاء تأخروا جدا إلى أن جاءتهم النار وصلتهم وأصبحت تسوقهم، مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي حيث أمسوا. الحاصل أن الحشر الذي هنا ليس هو الحشر الذي يعني تذكر صفته الذي هو يوم القيامة، وإنما هذا حشر قبل ذلك، قبل قيام القيامة وقبل النفخ في الصور، وهو من أشراط الساعة وعلاماتها. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني هذا شيء عجيب، المعروف أن الإنسان يمشي على قدميه، لكن كيف يمشي على وجهه؟ يقول ذلك متعجبا مندهشا، كيف يمشي على وجهه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ بلى، وعزة الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالكافر يؤتى به على هذه الصفة، منكسا على وجهه، منكسا على وجهه، يمشي على وجهه، رجلاه إلى أعلى، وجهه إلى أسفل، ويمشي على هذه الصفة. وذكر أهل العلم أن هذا التنكيس من أجل التنكيس الذي كان منه في الدنيا لإيمانه، فيؤتى به هو منكسا يوم القيامة إلى أن يطرح في نار جهنم على هذه الصفة. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. هذه أيضا من الحديث التي تبين صفة البعث، وأن الناس يحشرون حفاة أي بلا نعال، وعراة أي بلا ثياب، غرلا أي غير مختونين، تعود الغلفة كما كانت غلفة الذكر. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما خرج الإنسان مكتملا أيضا يبعث يوم القيامة مكتملا، يبعث مكتملا. ولو أن إنسانا في أثناء حياته مثلا صار له حادث وبترت قدمه أو ذهبت يده أو ذهب بعض أطرافه وبقي حيا بلا بعض أطرافه، إذا كانت غلفة الذكر التي أخذت منه وهو طفل صغير تعاد، فكيف أيضا بماذا؟ بالأطراف إن كانت ذهبت، فكل شيء يرجع. كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. وكونه أول خلائق يكسى هذا لا يعني أنه لا يعني تفضيله على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقتضي التفضيل مطلقا. لا يقتضي التفضيل مطلقا. قال: وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وفي باب الفضائل لا يقال لماذا، إن وجد حكمة ظاهرة بينة قيل بها، وإن لم يوجد فالأمر لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني عراة الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأمر فظيع وعظيم جدا، فالأمر أعظم من أن يهمهم ذلك أو أن يفكروا في ذلك. ومن الأحاديث التي أيضا جاءت في هذا الباب، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، ورواه غيره، حديث ثابت، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، الديان أي المجازي، أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. وجاء في بعض الروايات الحديث: حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك؟ يعني كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما، ليس معهم شيء من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ يفسره الحديث المعروف بحديث المفلس في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. وجاء بحسنات صلاة وصيام وصدقة، يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. قال: هذا هو المفلس، هذا هو المفلس حقيقة، الذي لا درهم له ولا متاع هو مفلس، لكن الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس يوم القيامة، عندما يأتي الإنسان بصلاة وبصيام وبصدقة وبأعمال وطاعات، ثم يجدها أمامه كلها تذهب، كلها تذهب إلى من شتمهم أو اغتابهم أو قذفهم أو ضربهم أو اعتدى عليهم أو ظلمهم أو غير ذلك. كل حسناته، بعض الناس يوم القيامة كل حسناته تذهب، كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات، ويأتي يوم القيامة ولا يجد منها شيء، كلها تذهب إلى دواوين حسنات الآخرين الذين ظلمهم في الحياة الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوق لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. والعاقل ينصح لنفسه غاية النصح، ويعد لهذا اليوم عدته، وإذا قرأ مثل هذه الأحاديث